شيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين، والحديث مسلم وعليه العمل، عليه العمل حديث مسلم، لكن ولا شرط لي البخاري يعله، وأجرت لي قبل قليل طريقه هو حديث مداره على عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم قال ذاك يوم ولدت فيه إلى آخر، سئل عن يوم عرفة قال فكفر سنة ماضية سنة باقية، سئل عن يوم عاشوراء قال فكفر السنة الماضية. هذا حديث مسلم بطوله، كان البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عبد الله بن معبد الزماني قال لا أعلم له سماعا من أبي قتادة،